وقال حدثني عن مالك عن داود بن حصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. يختم مالك رحمه الله هذه الآثار بما يبين الحكم. طيب، وأنا دائما أنبه، ترتيب مالك للأدلة في الباب شرح قاطع. جاءنا بهذه الأخبار، الرسول أرسل واختلفوا في زواجه بميمونة وترجح عندنا ما هو الراجح. طيب، أبان بن عثمان قال أن سمعت عثمان يقول. طيب، ما الحكم إذا وقع؟ إيش تقول يا جماعة؟ طب سمعنا هذا النهي وسمعنا هذه الأخبار كلها وعرفنا بأن المحرم لا ينكر، إذا وقع بالفعل ماذا نقول؟ يأتيك بأثر عمر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه سمع بزواج رجل محرم فرد النكاح. يبقى الحكم عندنا أن عقد النكاح في الإحرام يكون إيش؟ مردود.